أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة. ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر إبراهيم في القرآن في مواطن كثيرة، ذكر إبراهيم في كتاب الله عز وجل عدد كبير تجاوز 63 موضعا يذكر الله عز وجل فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أكثر منه ذكرا كان موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن 131 مرة بعده ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء، فذكره الله عز وجل وذكر قصته وكرر ذكر القصة للاتساع والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. يجمل في مكان ويفصل في مكان، ويذكر في مكان قصته مع عباد الأصنام، يذكر في مكان قصته مع عباد الكواكب. كيف ابتلى الله سبحانه إبراهيم، امتحنه اختبره فنجح في كل امتحاناته صلوات الله وسلامه عليه، فاستحق أن يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا أول موضع في القرآن، أول موضع في هذه السورة سورة البقرة يذكر فيها ربنا سبحانه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وذكره في سورة البقرة 13 مرة يذكر إبراهيم ويذكر قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه. إبراهيم هو كما ذكر الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى إبراهيم ابن آزر، وإن كان قالوا هو إبراهيم ابن تارخ، أبوه اسمه تارخ ابن ناحور، وقالوا أن تارخ هذا اسمه ولقبه الذي كان ينادى به والذي ذكره الله عز وجل في القرآن. يبقى ما فيش معارضة من أن أهل التفسير وأهل الكتاب يذكرون أن اسم أبيه تارخ، وأنه في القرآن ذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى آزر هذا لقب لأبي إبراهيم واسمه هو ما ذكر هنا. إبراهيم طبعا في النهاية نسبه إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية إلى آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام. إبراهيم هذا الاسم العظيم إبراهيم، قالوا هو بالسريانية معناه أب راحم أو أب رحيم، وقالوا قد تتوافق العبرانية أو السريانية مع العربية في النطق مع اختلاف يسير أحيانا قد يكون ذلك، وذلك يقال فيها إبرام إبرام عندهم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقراءة من القراءات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قراءة الجمهور إبراهيم، قراءة ابن عامر إبراهام إبراهام، وهي قريبة منها في السريانية إبرام عليه الصلاة والسلام. إبراهيم معناها أب رحيم أب رحيم، ويعني إبراهيم كان يكنى بأبي الضيفان عليه الصلاة والسلام، كرمه كان كرما عظيما جدا، رحمته عظيمة بالخلق وبالصغار، ولذلك استحق أنه هو يكون في الجنة ومعه أولاد جميع الخلق، أولاد جميع كل من يموت صغيرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري من حديث سمرة أن أو رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه أولاد الناس، معه أولاد الناس، يعني كل من يموت من الصغار لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحنس يكون مع إبراهيم وسارة، مع إبراهيم وسارة. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أولاد الناس. إبراهيم الخليل، خليل الله سبحانه، والخليل بمعنى الحبيب، وهي أقرب من الحبيب أقرب من الحبيب. إذا قيل هذا صديق هذا صاحب هذا حبيب هذا خليل، خليل يعني اللي درجة محبته أعظم بكثير من غيره، فإبراهيم خليل الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. إبراهيم فضل حب الله عز وجل على حب كل الخلق، على حب إما فيهم الأب وفيهم الأم وفيهم الزوجة وفيهم أم الولد وفيهم الأبناء، فضل حب الله عز وجل، لذلك اصطفاه الله عز وجل واختاره خليلا. وهنا الخليل أعظم ما يكون في المحبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الدرجة، ولذلك يقول أنا أبرأ إلى الله أن أتخذ خليلا، يعني من دون الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إبراهيم. يبقى هنا إبراهيم خليل للرحمن سبحانه، إبراهيم معناها أب رحيم، إبراهيم كان يكنى بأبي الضفان، أبو الضيوف يعني، لشدة كرمه مع الضيوف. ويمكن نذكر قصة إبراهيم حين جاءه الملائكة، ملائكة ثلاث ملائكة يأتون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفهم في سورة بشر، في سورة فتيان، فلما يراهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم يذبح لهم عجلة، عجل عجل هذا يكفي ما مجموع 20-30 واحد، يذبحوا الثلاثة فقط عليه الصلاة والسلام. أتاهم بعجل حنيف، عجل مشوي عليه الصلاة والسلام، ويقرب لهؤلاء، إن ذبح خروفا لهم مثلا، ذبح معزة، ذبح، فهذا كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأودس منهم خيفة، يعني العادة اللي تقدم للضيوف طعام يأكلوا من الطعام، لما ما يأكلوش يبقى هنا دليل على عدم المسالمة، ما كلوش من طعامي بنوين شرف نوين شيء، فأودس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم، فأخبروا أنهم ملائكة وأنهم مرسلون لقوم لوط حتى لا يخاف منهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا إبراهيم، أما لوط فهو ابن أخيه، ابن أخيه له أخ اسمه هاران، وهذا الأخ له ابن هو لوط، إبراهيم نبي وكذلك لوط نبي صلوات الله وسلامه عليهم. إبراهيم كان له إخوة، له أخ اسمه نحور، له أخ اسمه هاران، هاران اللي منه هذا النبي العظيم لوط صلوات الله وسلامه عليه، ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم منين؟ إبراهيم مولود في العراق عليه الصلاة والسلام، مولود في العراق، وإن جاء عن ابن عباس أنه في قرية في غوطة أو غوطة دمشق اسمها قاسيون، وهذا الصواب خلاف ذلك، وأنه هاجر به أبوه إلى هذا المكان، أبوه هاجر بإبراهيم وبأخيه وبابن أخيه لوط، هاجر بهم إلى بلاد الشام، فقالوا إنه ترك بلاد الكلدانيين هي بلاد بابل في العراق، وتود إلى بلاد الكشدانيين اللي هي بلاد الشام. فإذا إبراهيم هاجر مع أبيه، أبوه ذهب، ما هيش هجرة اللي نعرفها في الإسلام، هجرة المعاصي، لا هجرة، هجرة المكان، هاجر المكان وذهب إلى مكان آخر. إذا هذا إبراهيم وهذا أبوه آزر الذي دعاه إبراهيم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فلم يؤمن. الله يذكر إبراهيم أنه ألهمه رشده، قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، كنا به عالمين أنه يستحق ذلك أن يؤتى الرشد وهو صغير عليه الصلاة والسلام، فأرشده الله سبحانه، فكان يكره عبادة الأصنام، وكان في بلد أرض بابل كانوا يعبدون الأصنام، وتوجه إلى أرض الشام، وأرض الشام كانوا يعبدون الهياكل والكواكب، عاملين للكواكب هياكل، أبواب عند كل باب هيكل وتمثال ومكان يتعبدون فيه لكوكب من هذه الكواكب. نظر هؤلاء ونظر هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، ودعا أباه إلى دين الله فأبى عليه أبوه، وقصص في القرآن ستأتي بعد ذلك. طيب هنا لما يذكر الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إذ ابتلى إبراهيم، بيذكر هنا ابتلاء إبراهيم بعد ما ذكر أن الله سبحانه غير القبلة أو ذكر القبلة، وإن أهل الكتاب يجادلون في القبلة، طيب جادلوا في الكتاب، إبراهيم أبوكم الذي تتشرفون به وتذكرون وتقولون أبونا إبراهيم، فالكل يعترف بإبراهيم، كل أهل والمشركون يعترفون بإبراهيم، هذا أبونا إبراهيم اللي كان في هذا المكان واللي بنى هذه الكعبة اللي يتشرف بها المشركون، يبقى كأن الجميع يتشرفون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، اليهود والنصارى يقول هذا أبونا، المشركون يقول هذا جدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي بنى هذه الكعبة التي نتشرف بها. فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إبراهيم اللي تتشرف به وتنتسبون إليه، وتستكتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه الله عز وجل إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي هذه الأماكن أفضل، هل بيت المقدس ولا قبلة إبراهيم اللي بناها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه اللي تتشرفون بالنسبة إليه. فكان من حقهم أن لا ينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إذ ابتلى بمعنى اختبر وامتحن. فابتلى الله عز وجل امتحن إبراهيم بهذه الكلمات، يعني بتكاليف من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقلنا كلمة إبراهيم بتقرأ إبراهيم وتقرأ إبراهيم، بس مش في كل القرآن، في مواضع من القرآن، في حوالي 13 سورة من القرآن يذكرون في هذه السورة، سورة البقرة، وكذلك في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي سورة النحل، سورة التوبة والأنعام والعنكبوت، وفي أواخر سورة النساء، وفي سورة الذاريات والشورى، وسورة الامتحان الممتحنة، وسورة النجم والحديد. هذه السور إذا ذكر فيها إبراهيم يقرأ بالقراءتين، قراءة الجمهور لإبراهيم، قراءة ابن عامر يقرأ إبراهام، إبراهيم وبخلف ابن زكوان عنه. في القرآن سور أخرى يذكر فيها إبراهيم ويقرأ إبراهيم الاثنين، الجمهور وابن عامر يقرؤونها إبراهيم، الغير 13 سورة اللي احنا ذكرناها هذه يقرأ القراءة واحدة إبراهيم. هتلاقي في سورة البقرة مكتوبة إبراهيم إبراهام، دليل على أن في ألف هنا، في ألف محذوفة هذه الألف، هذا مراعاة لهذه القراءة، قراءة ابن عامر. في غيرها من القرآن مكتوبة إبراهيم لأن الأكثر على ذلك، على هذه القراءة يقرؤون، بل وابن عامر أيضا مع القراء في غير 13 سورة التي ذكرناها يقرأها كذلك. شرع الله عز وجل في ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يعترف به أهل الملل بأنه نبي من عند الله سبحانه، وأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعترف به اليهود، يعترف به النصارى، يعترف به المشركون. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعهم، إن إبراهيم كان على إيه دين إبراهيم، ارجعوا إلى دين إبراهيم، فأنتوا يا أهل الإنجيل وأهل التوراة ارجعوا إلى التوراة. شوفوا إبراهيم كان يدعو، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هو إبراهيم قبل اليهود وقبل النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما، دعا إلى التوحيد، ودعا إلى البعد عن الأصنام وعن عبادة غير الله، ودعا إلى عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى حكى في هذه السورة أمورا توجب على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أولى منكم بإبراهيم، لأنه هو الوحيد اللي اتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا اليهود اتبعوا ولا النصارى اتبعوا ولا المشركون، بل حرفوا دين إبراهيم. هنا من أولى بالاتباع، الذي اتبع إبراهيم ولا الذي ترك إبراهيم مع تشرفكم بالنسبة إليه؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر الله أنه ابتلى، وهذا بيان للجميع أن الذي يدخل في دين الله لابد أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنسان عايز يعيش من غير ما يبتلى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة قلل له من البلاء. يبتلى الإنسان على حسب دين هذا الإنسان. الابتلاء والفتنة يبتلي إنسان في نفسه، يبتلي في أهله، يبتلي في ماله، يبتلي في الناس الذين حواليه. ويضرب لنا المثال بإبراهيم، آل إبراهيم ابتلينا بكل حال، ابتلينا في قومه، في أبيه وأمه اللي كان كافرين، ابتليناه في أولاده لما أمرناه أن يذبح ابنه إسماعيل وهو حيله، ابتليناه في نفسه حين بلغ 120 سنة من السن ويأمره الله بأن يختتن، وحالا اختتن الآن يبحث عن شيء يختتن بإيه، ما يلاقيش إلا القدوم، يأخذ القدوم ويختن نفسه. هذا شيء صعب جدا، صعب جدا. حبه لله يدفع أن ينفذ أمر الله، ربنا أمر به. هل نتخيل إنسان يذهب إلى بلد بعيدة ويأخذ ابنه اللي مولود ويتركه في هذا المكان ويمشي؟ هذا لا يتمنى. إذا كان يمكن نقوله الناس أهل الخير حيجتمعوا حواليه وحيعملوا، فين في مكة؟ أرض لا بها أنيس ولا جليس. لذلك هاجر لأم ولد إبراهيم تقول لإبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس؟ مين في هذا المكان؟ لا في حد ولا في نذهب إليه ويتركهم لأمر ما يردش عليها في ذلك. لغاية في النهاية تقول الله أمرك بذلك، أشار الله أمرني بذلك، قال إذا لا رضي خلاص. انت اذهب ربنا مش هيضيعنا في هذا المكان، ولم يضيعهم الله سبحانه وتبارك وتعالى كما عرفنا من القرآن وكما عرفنا من قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإنسان الذي يظن أن يقول أنا مؤمن وأنا وأنا ولا يبتلى، هذا يحلم، هذا بعيد لا يعرفه. إن الله عز وجل سنته في الخلق أن يبتلي الناس، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلاء وابتلاء، يبتلى منه صغير عليه الصلاة والسلام، يموت أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حمل، يولد ملوش أب، معه الآن جده يرعى، وبعدين يبتلى يموت جده، تموت أمه يموت جده، يرعاه عمه أبو طالب، يموت عمه أبو طالب، شيء صعب صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء وراء ابتلاء. وبعدين الله سبحانه وتعالى يجعله نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وأمره أن يدعو إلى الناس، يا أيها المدثر نايم سايب الرسالة قوم ادعو الناس، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، لا تعطي عطاء أن تظن أنك أعطيت كثير أو تطلب به الناس يعطوك، لا عود نفسك تعطي ولا تطلب من أحد شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يدعو إلى ربه ويبتلى في مكة عليه الصلاة والسلام، يخرج إلى الطائف يمكن يلاقي حد يدعوه هناك، فإذا بأهل الطائف يكونون ألد أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، حدفوا بالحجارة وقفوا يشتموا ويسبوا، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم ويقف لربه سبحانه يدعو ربه، فيرجع إلى مكة، مكة ترضاه. هيدخلها إزاي؟ يدخلها في جوار رجل من المشركين مشرك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دخله وأجار النبي صلى الله عليه وسلم المطعم ابن علي. إذا أي ابتلاء فوق هذا الابتلاء؟ مش لاقيه مكان يذهب إليه عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم. لذلك حين يبتلى الإنسان المؤمن فليذكر ذلك، يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه سنة الله سبحانه، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن يطلب من الله أن يعافيه، لكن حين ينزل البلاء ما يقولش ليه، ويتصبر بما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل، ليه يذكره؟ يذكره حتى يعلم الناس أنه حين يبتليكم الله مش لهوان بكم على الله سبحانه، ولكن يريد أن يرفع درجاتكم وأن يغفر سيئاتكم. كذلك حكى ربنا سبحانه عن إبراهيم أنه جعله نبيا، وطلب إبراهيم الإمام لأولاده كذلك، نجعلك للناس إمام. طيب ومن ذريته؟ هذا فيه كرم إبراهيم، كرم الخلق. الإنسان يعتاد إن ودعوش لنفسه فقط، حين يعطيك الله عز وجل نعمة بتاعتي وأنا بس محدش، يا رب الديني ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لا لا لا، تعود إبراهيم جاءه الفضل من الله خليل لرب العالمين، وأعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى الإمامة في الدين. قال وذريتي برضه، عايز ذريتي ومن ذريتي، هنا مش هيطلع يقول وكل ذريتي، إذا كان كل ذرية أئمة هيبقوا أئمة المين، كله أئمة ما فيش مؤتمين، لا، يبقى هنا قال ومن طبعي من ذريتي كذلك يكون أئمة. إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذا كان من ذريتي أئمة يعني أنبياء، هل يكون أئمة من ذريتي أنبياء ولا يكون هو نبي؟ لا، هو نبي لرب العالمين، رسول أرسله الله عز وجل بشريعة للناس يدعوهم، فكان أبا الأنبياء وكان إماما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ملة أبيكم إبراهيم هذا الدين الإسلام، الله سماكم مسلمين من قبل، سمى كل من يتبع هذا الدين من مع نوح ومع إبراهيم ومن بعدهم، سمى الجميع مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. منصب الإمام منصب عظيم. نرجو الحديث الغدي إن شاء الله. أقول وقولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.